الشحالي. الشحالي أنا تفضل يا شيخ الله بارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صوت ضعيف. صوت ضعيف عندكم يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى، كذا واضح الآن؟ نعم يا شيخ الله يبارك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. فجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. الفقهاء يذكرون باب الآنية في باب الطهارة، وذلك أن الأصل في الطهارة الماء، ونحن نعرف أن الماء عنصر سيال لا يمكن أن يقوم الماء في وسط الماء، تحتاج الفقهاء أن يبين حكم الماء لأن له تأثير على حكم الماء الذي يوضع فيه. قال: وجميع الأواني مباحة، هذا يندرج تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، هذا يندرج تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. والدليل على هذه القاعدة قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فلا يحرم شيء إلا بدليل، ولا يحكم أيضا بنجاسة شيء إلا بدليل. قال: وجميع الأواني مباحة، يعني سواء كانت مصنوعة من الخشب أو مصنوعة من الحجارة أو مصنوعة من أنواع المعادن أو غير ذلك من الأنواع. قال: إلا آنية الذهب والفضة، يعني الآنية المصنوعة من الذهب أو مصنوعة من الفضة، وما فيه شيء منهما، يعني آنية مصنوعة مثلا من خشب لكنها مرصعة بالذهب أو بالفضة. قال: إلا اليسير من الفضة للحاجة، أن يجوز أن تستعمل آنية فيها شيء من الفضة لكن بشرط أو بشرطين اثنين: أن تكون هذه الفضة يسيرة ليست كثيرة، وأن تكون قد وضعت في هذا الإناء للحاجة. بالنسبة للكثرة والقلة، هذا أراجع للعرف والعادة، يعني ليس فيه تحديد من الشرع من الكثير المقدار الفلاني، لا، لكن ما اعتبره الناس من هذا كثير فهو كثير، وما اعتبره قليل فهو قليل. الأمر الثاني أن توضع الفضة اليسيرة الآنية للحاجة، كان يكون الكاس أو الصحن مثلا في شق فيلأم هذا الشق بوضع الفضة فيه، تسال الفضة فيه حتى يلتئم هذا الشق فلا يخرج منه الماء. والدليل على ذلك حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انشعث أو انكسر يشرب في آنية الفضة. كيف؟ الحديث الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لا لا، الحديث الذي يذكر له، أقول حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، أيوه، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. واضح؟ هذا الدليل، هذا الاستثناء، هذا الدليل، هذا الاستثناء. طيب، ثم قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا ناهية، والأصل في النهي أنه للتحريم، الأصل في النهي التحريم إلا إذا دل على الكراهة. قال: ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. فإنها لهم في الدنيا يعني آنيس الذهب والفضة لهم يعني للمشركين لليهود والنصارى والإسلاميين وغيرهم، هم الذين يتعجلون طيبات في هذه الحياة ويستمتعون بالمحرمات. ولكم في الآخرة يعني يا معشر المؤمنين إذا دخلتم الجنة فإن أوانيكم فيها ستكون من صحاف الذهب ومن صحاف الفضة. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ليس معنى هذا أنها مباحة لهم في الدنيا أن يتخذوها من الذهب والفضة، لا، لكن هذا إخبار عن الواقع. فإن الكافر يعذب يوم القيامة يعذب على الكفر ويعذب على المعاصي التي ارتكبها، كما قال تعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فالمقصود أن الكفار يعذبون بترك الفروع فروع الشريعة كما يعذبون بترك أصلها الذي هو التوحيد. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء، الخلاء المقصود به المكان الخالي صحراء بر، ثم أطلق هذا الاسم على الموضع المعد لقضاء الحاجة ولو كان داخل البيت، مثل ما الأشياء اللي تسمى الآن بالحمامات دارات المياه أكرمكم الله تسمى خلاء، ولو كانت تكون في وسط البيت أو وسط السوق أو ملحقة بالمسجد، لكن هذا الاسم كان باعتبار الحالة الأولى أنهم كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة يذهبون إلى الأماكن الخالية البعيدة، ما كانت البيوت كنف لم يكن فيها مواضع معدة لقضاء الحاجة. قال يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بالنسبة للرواية التي فيها البسملة فيها ضعف، فيها ضعف كما نبه عليه الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغريب. والرواية المتفق عليها هي قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذ بك، اللهم أصلها يا الله، اللهم أصلها يا الله، وحذفت منها ياء الندى ياء وعوض عن هذه الياء بالميم فصارت اللهم. ما الدليل على هذا؟ قالوا لنا العرب لا تدخل ياء الندى على اللهم، لا يقولون يا اللهم، فدل ذلك على يعني استنبط من هذا علماء اللغة أن هذه الياء حذفت وبدل عنها بالميم، وعندهم أنه لا يجتمع البدل والمبدل منه، لكن ورد شاهد في اللغة العربية هو قول أحد العرب إني إذا ما حدث الألم أقول يا اللهم يا اللهم، ويقولون أن هذا شاذ، هذا استثمان شاذ. اللهم إني أعوذ بك، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم مما أخاف وأحذر، والاستعاذة عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، وعلى هذا فمن استعاذ بغير الله فقد وقع في الشرك. شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد عقد ذلك الباب 13 قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، ثم ذكر قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وذكر حديث خولة بن حكيم من نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزل عبادك رواه مسلم. فالمقصود أن الاستعاذة عبادة، ولا يجوز للمسلم أن يستعيذ مما يخاف إلا بالله عز وجل. هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. أيضا احتج بها الإمام أحمد بن حنبل على الدعوة في زمنه خلق القرآن، فقال لهم عندما تقولون أعوذ بكلمات الله دمت من شر ما خلق، إذا كان الله سبحانه وتعالى علمنا هذا الاستعادة، فهل معنى أعوذ بكلمات الله هل هي بكلمات الله مخلوقة؟ فيعني الله لا يعلمهم أنهم يستعيدون بمخلوق. صحيح. هذا حديث الإمام أحمد عليهم. هذه من أدلة السنة، من أدلة السنة على أن كلام الله غير مخلوق، لأن الله شرع لنا الاستعاذة بكلماته والاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز. فقال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث للتسكين عن الشر، والخبائث الأشياء الخبيثة، النفوس الخبيثة. ومن العلماء من يضبطها يقول الخبث بضم الباء، فيكون الخبث يعني ذكور الشياطين، وعلى هذا يكون الخبائث إناث الشياطين. ومناسبة الاستعاذة من الخبث والخبائث عند دخول الخلاء أن مواطن تحبها الشياطين وتألفها، فناسب أن يستعيذ بالله من شرها. قال إذا خرج منه قدم اليمنى، يعني رجل اليمنى، وقال غفرانك كما في حديث عائشة، استغفر ربه إذا خرج. وقد حاول العلماء يستنبطون العلة في مشروعية الاستغفار بعد الخروج من الخلاء، فمنهم من يقول يعني غفرانك من الوقت الذي ذهب علي لم أذكرك فيه، لأن موطن قضاء الحاجة وقت قضاء الحاجة ليس وقت للذكر. ومنهم من يقول لا، ولكن لما تخلص من الأذى الحسي ناسب أن يدعو الله أن يخلصه من الأذى المعنوي وهو الذنوب والخطايا. ثم قال يقول الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. لكن هذا حديث إسناده ضعيف، ويكتفى بالثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينفذ اليمنى. هذا في حديث لكنه ضعيف، في مجاهيل، في المجاهيل، يعني ما يفعل على انه سنة، لان الحديث فيه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فيجلس عند قضاء الحاجة الجلسة التي تناسب، على ان نعرف انه مثلا فيه الكراسي العادية العربية والكراسي الفرنجية وكذا، فيجلس على ما يتيسر له. ثم قال يستتر بحائط او غيره. الحائط بلغة العرب عن الحديقة البستان، وكان الناس يقضون حوائجهم فيها لكثرة الأشجار التي فيها، فتكثر الشخص عند قضاء الحاجة. ولكن لا يجوز أن يقضي حاجته تحت الشجرة التي ينتفع الناس بظلها أو ينتفعوا بثمرها، لأن هذا في أذية ولهذا لا يجوز. قال ويبعد إن كان في فضاء، إذا كان في مكان فاضي ليس في شجر ليس في جبل، ما في سيارات ما في شيء يستتر بها، فيبتعد حتى يتوارى عن الأعين، ثم يقضي حاجته. ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق، الطريق المسلوك اللي يمشي فيه الناس، أو محل جلوس الناس، يكون في مكان في كراسي في شيء مثلا على الشاطئ ولا حدائق عامة أو كذا، يكون في أماكن معدة لجلوس الناس، ألا يجوز قضاء الحاجة فيها؟ لأن هذا كله من الأذى، وسيأتي الدليل عليه بعد قليل إن شاء الله. قال أو تحت الأشجار المثمرة، أو في محل يؤذي به الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. تقل لاعنين. ما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي تخلى في طريق الناس او في ظلهم. هذا من اسباب اللعنة والعياذ بالله. وهذه اللعنة اما من الله عز وجل او من رسوله صلى الله عليه وسلم او من الناس حينما يأتي الشخص يكسر السدرة يراها يريد ان يستظل بظلها، فلما وصل اليها واذا هي ملوثة من اسفلها فلم يستطع ان يستفيد منها، فربما لعن هذا الفاعل. ثم قال ولا يستقبل القبلة او يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. متفق عليه. هذا حديث معروف، حديث ابي ايوب الانصاري، ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة وعن استدبارها عند قضاء الحاجة. ثم قال شرقوا او غربوا، يعني تدعو الى جهة الشرق او تدعو الى جهة الغرب لقضاء الحاجة، فتكون الكعبة اما عن اليمين واما عن الشمال. وهذا في حق من كانت قبلته اما جنوب واما شمال. فأهل المدينة قبلتهم جنوب، فإذا استقبل الشرق أو الغرب دارت الكعبة عن اليمين أو عن الشمال. وهكذا من كان في الجنوب، في جنوب مكة، هؤلاء أيضا عند قضاء الحاجة يشرقون أو يغربون. أما من كان قبلته في جهة الشرق أو قبلته في جهة الغرب، هذا عند قضاء الحاجة يتجه إما شمال وإما جنوب، مثل أهل الرياض، أهل الدمام، أهل الخليج. هؤلاء ما ينطبق عليهم هذا الحديث شرقوا وغربوا، لأنهم لو اتجهوا إلى جهة الغرب لاستقبلوا القبلة. فمن كان قبلته شرق أو غرب فإنه اتجه عند قضاء الحاجة إلى جهة الشمال أو إلى جهة الجنوب. وهذا الحكم خلاف بين العلماء، هل هو عام يعني في البنيان وفي غير البنيان، او انه خاص في الصحراء. خلاف بين العلماء، ونقرب الله اعلم ان هذا الحكم يختص بما بحال اذا كان الشخص في الصحراء. اما اذا كان في البنيان يجوز له الاستقبال او الاستدبار، لكن الاولى تركه. والدليل على زواجه في البنيان حديث ابن عمر في الصحيح انه صعد على بيت حفصه اخته فراى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر القبله يقضي حاجته عليه الصلاه والسلام. قال فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها. استجمر بثلاثة أحجار أو نحوها، يعني مثل المناديل أو الورق أو الخرق، تنقي المحل، يعني بشرط أن يكون هذا الذي يستجمر به أن يحصل به الإنقاء. أما إذا كان لا يحصل به الإنقاء فلا يجب بالاستجمار به. ما الفائدة؟ المقصود من الاستجمار تنقية الفرج من باقي البول أو من باقي الغائط الذي يعلق بالفرج. فلا بد أن يكون الآلة التي تستجمر بها أن تكون منقية. كذلك أيضا سيأتي إن شاء الله أن أشياء يمنع من الاستجمار بها، لا نستعجل، ستأتينا بعد قليل إن شاء الله. قال ثم استنجى بالماء، يعني اول شيء يبدا يستجمر ثم يستنجي. لماذا يبدا بالاستجمار ثم بالاستنجاء؟ لانه اذا استجمر اذان عين النجاسه بدون ان يباشرها بيده، انما يزينها بالحجر او بالمنديل. فاذا تنقى المحل وتنظف استنجى بالماء، فيمر يده على الفرج، لكن يكون تكون أكثر النجاسة قد ذهبت أو كلها. أما لو بدأ بالاستنجاء مباشرة فإن بعض فضلات النجاسة هذه ستعلق أو سيباشرها بيده، ولهذا فضل كثير من العلماء أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء ويبدأ بالاستجمار ثم بالاستنجاء. ولو اقتصر على واحد منهما جان، ولهذا قال ويكتفي الاقتصار على أحدهما، يعني يكتفي أن يستجمر ويكفي أيضا أن يستنجي. فالطهارة تحصل بأحد الأمرين، إما بالاستجمار وإما بالاستنجاء. لكن إذا استجمر لابد أن يعتمد بالشروط، ألا يكون استجمار بأقل من 3 أحجار أو 3 مساحات، وأن يكون الاستجمار بشيء مباح أن يستجمر به. أما إذا كان الشيء منهيا عنه فلا يجوز الاستجمار به. قال الشيخ ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. الروث المقصود به الغائط الذي يخرج من الدواب، غائط الدواب يسمى روث، وهذا الروث نهينا عن الاستجمار به لأحد علتين: إن كان الحيوان طاهرا مأكول اللحم مثل الغنم والبقر والإبل، فالنهي عن الاستجمار بروثها لكونه طعاما لدواب الجن، لكونه طعاما لدواب الجن، فنهينا عن الاستجمار به حتى لا نفسد هذا الطعام الذي تستفيد منه تلك الدواب التي هي دواب الجن. وأما إن كان الحيوان نبس ما يجوز أكل لحمه مثل الحمر الأهلية السباع وغيرها، فإن النهي عن الاستجمار بروثها لكونه نبسا، والنجاسة لا تزال بالنجاسة. وأما العظام فنهينا عن الاستجمار بها لكونها طعام للجن، طعام للجن، الروث طعام لدواب الجن والعظام طعام للجن. وحينما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بوفد من الجن قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجدونه لحما، يعني هذه العظام عليها لحم تأكلها الجن، إذا فرض وانتهى اللحم هذا أبدله الله بلحم آخر. طيب نحن إذا ذهبنا للبر نجد عظام بالية، عظام جافة، عظام جرداء ليس عليها لحم ولا فحم، نقول هذا من أمر الغيب، هذا من أمر الغيب أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فنصدق به وإن كانت أعيننا لا ترى. ثم قال: وكذلك كل ما له حرمة، يعني حرمة في الدين، شيء محترم مثل أوراق المصحف، الأوراق التي فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأوراق التي فيها علم نافع، هذه لا يستجمر بها، لأن الاستجمار بها معناه إذلال وإهانة لما فيها من ذكر الله ولما فيها من العلم النافع. كذلك أيضا الأطعمة لا يجوز الاستجمار بها، يجب قطعة خبز مثلا أو شيء من الفواكه أو نحو ذلك من بقايا الطعام لا يجوز أن يستجمر به. إذا كان نهينا عن طعام دواب الجن وبهائم الجن، عن طعام الجن وبهائم الجن، فمفضل بطعام الإنس لا شك أنه أولى بالاجتناب. فهذا فيما يتعلق بالاستجمار. هناك سنن الاستجمار، ومن هذه السنن أن يقطعه على وتر، أن يقطع استجماره على وتر، طبعا لا يجوز السجن بأقل من 3، لكن إذا استجمر بأربع مرات فيقطعها 5، يعني يزيد مرة، استجمر 6 مرات يقطعها على 7. هذا من السنن أن يوتر إذا استجمر. ثم قال الشيخ: فصل في إزالة النجاسة والأشياء النجسة. قال: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، يعني نجاسة طرأت على البدن أو على ثوب أو على بقعة في الأرض، فتنزل كم مرة؟ 10، 20، 30، كم مرة؟ نقول تنزل حتى تزول عين النجاسة. زالت بمرة واحدة الحمد لله يكفي، زالت بمرتين يكفي، زالت بثلاث بأربع، المهم أن تزول عين النجاسة. فمثلا وقع بول على الثوب، أغسل الثوب غسلة غسلتين صار نقي ونظيف، ليس فيه لون البول ولا رائحته ولا أثر له، خلاص بك. أو لازم نغسل 7 ولا 10؟ لا. طيب ما الدليل؟ قال الشيخ: لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، اشترط فيها 7 غسلات: إحداب التراب في الحديث المتفق عليه. يعني يقول الشيخ أنه ليس هناك دليل على تحديد غسل، على تحديد عدد غسلات النجاسة التي تقع على الثوب أو على البدن أو على الأرض، ما في دليل على التحديد، خلاف لمن يقول لابد أن تكون 3، بعضهم يقول لابد أن تكون 7، لا ما في دليل على هذا التحديد. الرسول لم يحدد عدد الغسلات إلا في نجاسة واحدة، وهي إذا ولغ الكلب في الإناء أمر أن يغسل 7 مرات في الثامنة بالتراب، ومخصوص بالثامنة يعني أن يكون المجموع 8، لأن محل التراب متى؟ في المرة الأولى، في المرة الأولى، فيريق ما في الإناء من ماء أو حليب أو غيره، ثم بعد ذلك يضع فيه ترابا، ثم بعد ذلك يصب الماء ويغسل 1 وثانية وثالثة ورابعة إلى السابعة. أما لو جعلنا الثامنة ترابا، جعلنا في الثامنة تراب، فهذا يقتضي منا أن نغسله غسلة ثامنة أو تاسعة، والرسول أمرنا أن نغسله 7. الكلام المؤلف رحمه الله واضح، وهو أن النجاسة متى ما زال عينها زال حكمها، والقاعدة الشرعية تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم قال: والأشياء النجسة بول الآدم وعذيرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. قالوا لسان نجس دور الآدمي، هذه سنة عند الفقهاء نجاسات متوسطة، نجاسة متوسطة. دور الآدمي معروف، عذرته يعني الغائب، والدم يعني دم الآدمي شد النجس. قال: إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. ومثله الدم المسفوح، إيش الدم المسفوح؟ يعني الدم الذي يسيل ويصب ويجري متى؟ بعد ذبح الحيوان، فإذا ذبح الحيوان سال منه الدم كما هو مشاهد، هذا هو الدم المسفوح. طيب الدم غير المسفوح ما هو؟ الذي يبقى في العروق، الذي يبقى في العروق، يبقى في داخل جسد الحيوان بعد ما يسبح، هذا طاهر، ما هذا معفو عنه. ولهذا مثلا إذا جيء بذبيحة طازة وضعت أجزاء منها في القدر، بعد شوي نشوف حوالي اللحم هذا دم يجي قليل، أليس كذلك؟ هذا الدم معفو عنه، ليس بنجس. النجس المحرم المنهي عنه الدم الذي يجري جريان ويصب صبا بعد الذبح. قال: ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يقع في اللحم والعروق فإنه طاهر، فإنه طاهر، وبالتالي يباح، يباح أكله مع اللحم، يباح أكله مع اللحم. في قاعدة شرعية، قاعدة فقهية تقول: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني الدم لوحده لو واحد جمع الدم وشربه ما يجد حرام، لكن دم مخلوط مع اللحم مع الكبد هذا زائد، هذا زائد. طبعا ليس المقصود عند دم الكثير، لا، انما الدم القليل، لكن الدم يشاهد ويرى ويطعم ويذاق، تشوفه في الصحن، تشوفه في القدر. احيانا على بعض الدجاج يطبخ ولما ذبح ما خرج من الدم كله، فيوجد احيانا بقايا من هذا الدم، فالحمد لله دين الله يسر، فيجوز ان يوكل، توكل هذه الدجاجه، هذا اللحم، وان كان فيه شيء من الدم اليسير. ثم قال: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم اكله. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم اكله. ما هو الحيوان المحرم الاكل؟ الرسول عليه الصلاه والسلام اعطانا قاعده، ما هي؟ حديثنا رسول الله عليه الصلاه والسلام الاصل عن كل كيف؟ الاصل في الاشياء الحل الا ما حرم من الكتاب والسنه. لا اقصد يعني فيه في الحديث جمع انواع الحيوانات المحرمه، نهى عن كل ذي مخلب من الطير وذي ناب من وكل ذي ناب من السباع. فالطيور الجارحه اللي لها مخالب تصطاد بها، الصقور، النسور وغيرها، والحيوانات السباع التي لها انياب تفترس بانيابها، كلاب، نسود، الذئاب، الثعالب وغيرها، هذه كلها حيوانات محرمة. فكل حيوان محرم الأكل فإن بوله وروثه نجس. كذلك أيضا من الحيوانات المحرمة الحيوانات التي نهينا عن أكل لحمها، الحيوان الذي نهينا عن أكل لحم جسمه هذا حيوان نجس، مثل الحمر الأهلية. الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، مع أن الحمار الأهلي ليس له نخلة ولا له ناب يصطاد به ويفترس به، لكن الرسول نص عليه. كذلك من الحيوانات المحرمة الحيوانات التي أمرنا بقتلها، فكل حيوان أمرنا بقتله فهو حرام لكن، وكل حيوان نهينا عن قتله فهو ايضا محرم الاكل. هذه قاعده في باب يعني ما يحرم من الحيوانات. فاذا كل ذي مخلب من الطير، كل ذي ناب من السباع، هذا نوع. نوع ثاني ما نص على تحريمه مثل الحمر. الثالث ما نهينا عن قتله. الرابع ما امرنا بقتله. في نوع خامس هو ما تولد من حلال حرام، الحيوان اللي بتولد مثل البغل. طيب هذا فيما يتعلق بقوله بول وروث كل حيوان محرم أكله. طيب بول وروث الحيوانات المأكولة جائزة ستأتينا إن شاء الله، طاهرة، أقول طاهرة وستأتينا إن شاء الله. ثم قال السباع كلها نجسة، السباع الحيوانات المفترسة. قال وكذلك الميتات، إيش الميتة؟ يعني ما مات حتى أنفه، أو الحيوان الذي مات بغير زكاة شرعية، كل حيوان مات بغير زكاة شرعية فهو ميتة. قال إلا ميتة الآدمي، الآدمي ميتته طاهرة. قال وما لا نفس له سائلة، النفس معناها الدم، الحشرات التي ليس فيها دم. نحن نعرف ان في بعض الحشرات ما فيها دم، الذباب، الفراش ونحوها، فهذه لو وقعت في الماء، لو وقعت في الطعام، فان الطعام لا يتضرر، لا يكون نجس. قال والسمك والجراد لانها طاهرة، اذا ميتة الادمي طاهرة، ما لا نفس له سائلة طاهر، السمك طاهر، الجراد طاهر. فلو واحد مثلا عنده بركة وجد فيها سمك، عنده فيها سمك، مات السمك في البركة، هذا الماء وش حكمه؟ اللي مات فيه السمك طاهر، لأن ميتة السمك طاهرة. عاقب الجراد الحديث وحلت لنا ميتتان ودمان، وحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ثم قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، يعني حرمت عليكم أكل الميتة، وحرم عليكم أيضا شرب الدم إذا كان سائل، وأكله إذا كان جامد. بالمناسبة أحيانا بعض الناس يسأل يقول في أنواع من الدم يصفها الطب الشعبي علاج لبعض الأمراض، يعني بعض الناس قد سبق سئلت عن هذا، يكون عنده ربو صلى الله عليه وسلم ويضيق تنفس، فيوصف له شرب دم الضب، يذبح الضب ويجمع دمه ثم يشربه المريض للربو. فالجواب ان شرب هذا الدم حرام ولا يجوز. طيب لو قال الطب الشعبي انه في علاج في دواء في منفعة مجربة، وحتى وان، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. الحديث الآخر إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. هذه الزيادة الحديث الصحيح المؤمن لا ينجس، لما قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، لكن في خارج الصحيحين في هذه الزيادة حيا ولا ميتا. ويقاس يعني الكافر على المؤمن بجانب أن كلهم مخلوق من عنصر واحد، من شيء واحد، فالمسلم والكافر كلاهما مخلوق من ماء اللي هو المني هو طائر، وأصلهم كلهم لآدم وآدم من تراب. قال الشيخ وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحلنا ميتتان وزمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الزمان فالكبد والطحال تقدم ذكره. قال وأما أرواح الحيوانات المأكولة في أبوابها فهي طاهرة، حيوان مأكول لحم بوله وروثه طاهر. والدليل، الدليل قصة العرانيين، مجموعة من عرنة جاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين مهاجرين، فجاءوا المدينة بعد ما جلسوا في المدينة أيام مرضوا لم يناسبهم جو المدينة وانتفخت بطونهم في المرض، فمن العرض الاستسقاء ينتفخ عن البطن باجتماع السوائل فيه، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا خارج المدينة إلى إبل الصدقة مرعى في جو نظيف جو نقي مكان بعيد عن المدينة فيها إبل الصدقة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام اخرجوا إلى إبل الصدقة فشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا من ألبانها وأبوالها وخرجوا إلى إبل الصدقة وجاءوا إلى الراعي، راعي النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن مرسلون من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نشرب من ألبان الإبل وأبوالها، فقام هذا الراعي جزاه الله خير يعتني برسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضيفهم وأحسن إليهم ومرضهم يحلب لهم كيف قيهم من ألبانها وأبوالها حتى شفاهم الله وعافاهم، فلما بريوا من المرض ماذا فعلوا؟ قتلوا الأزقة. أيوه قتلوا الراعي شر قتله، استملوا عينيه قطعوا أطرافه ثم أخذوا الإبل وهربوا، وهذا يدل الله أعلم على أنهم كانوا منافقين ما كانوا صادقين في إسلامهم والعلم عند الله. فجاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم مجموعة فأمسكوا بهم قبضوا عليهم وأحضروهم، فسمل الرسول أعينهما، سملها يعني حمل مسامير فيها مسمار من حديد ويجعل في النار حتى يكون أحمر من شدة الحرارة، ثم تكحل بها عين الشخص حتى تذهب عينه بجانب مصافة، لأنه هكذا فعلوا براعي النبي صلى الله عليه وسلم، فمل أعينهم قطع أيديهم قطع أرجلهم وتركهم في الحرة يخلقون ويستسقون يطلبون السقيا فلم يسقوا حتى ماتوا. والخلاصة أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أن يشربوا من أبوال الإبل دليل على طهارتها، فلو كانت نجسة ومحرمة لما أذن لهم أن يتداووا بها، وهو القائل لا تتداووا بحرام. ثم قال ومني الآدمي طاهر، مني الآدمي يعني سواء كان مسلم أو كان كافر، والدليل على طهارة المني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب ثوبه المني، فتقوم عائشة وتثبته فلت، يعني إذا كان هذا المني رطب تأخذ عود وتثبته من الثوب، وإذا كان يابس تحكه بغفرها فكون هذا الشيء يعني يترك حتى يجلس على الثوب ثم يحط بالظفر، هذا العمل لا ينقي الثوب منه تماما، حتى في المن وهو يابس لا ينقي الثوب منه تماما، بل لابد ان تبقى فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا الثوب، تقول عائشة كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم لظفري، يخرج يصلي عليه الصلاة والسلام، فيخرج يصلي في هذا الثوب، فهذا الدليل على طهارته، لو كان نجسا لما صلى فيه حتى يغسل الثوب تماما وينقى تنقيئة كاملة. قال الشيخ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رقبه ويفرك يابسه، يعني المقصود من فعل عائشة، من فعل عائشة، وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام للشيء سنة وتشريع، فعائشة هي التي كانت تتولى هذا الأمر، كانت تفركه إذا كان يابس وتغسله إذا كان يعني وقتا. قال: طيب، يجينا واحد ويقول إن المني نجس، والدليل أن عائشة كانت تغسله إذا كان رطبا، لكن هذا الغسل ليس لكونه نجس، ولكنه أمر مستقدر، أمر مستقدر، أما باب النظافة والنزاهة يغسل، ولو كان نجسا لما اكتفي بفركه يابسا. ثم الشيء يعني دليل آخر يدل على عدم نجاسته، فهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك المني في الثوب حتى يجس، حتى يجف ويجس، دليل على أنه ليس بنجس، لو كان نجسا لبادر، لبادر إلى إزالته من ثوبه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح. بول يعني ليس الغائط، البول فقط، الغائط لا، ما يدخل في الحكم، الغلام يعني الذكر دون الأنثى، أما الجارية فما تدخل في هذا الحكم. الصغير يعني الذي لا يزال يعتمد على الحليب، ما يعتمد على الطعام، الذي لا يزال يعتمد على الحليب الرضاعة. قال: الذي لم يأكل الطعام لشهوة، يعني ما صار يعتمد على الطعام إنما يعتمد على الحليب، وما يمنع أنه أحيانا قد يأكل بعض الأكل، يعطوه أهله مثلا سرلات، يعطوه خبزة أو شيء من هذا حلاوة، لكن اعتماده الأصلي على أي شيء على الرضاعة على الحليب. قال: هذا يكفي فيه النضح، يعني يرش عليه الماء رش، أو لازم غسل، الغسل لابد أن يجري الماء ويتقاطر الماء ويصب الماء من الثوب، أما الرش لا، أخف، أخف منه. فإذا بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام هذا نجس، نجسة مخففة يكفي فيه النضح، أو نقول يكفي فيه الرش، هو أقل من الغسل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية يعني البنت، ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. طيب إيش الفرق بين بول الجارية وبول الذكر؟ علم ذلك عند الله، الله أعلم. لكن من العلماء الفقهاء صراح الحديث حاولوا إيجاد بعض الفوارق بينهما، ترجعون إليها في كتب الفقه أو شرح الحديث لمن أراد إزالة الفائدة. ثم قال الشيخ: وإذا زالت عين النجاسة فهو المحل، ولم يضر غطاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله ابن الحيض يكسوك الماء ولا يضرك أثره. هذه المرة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها يصيبها الحيض وهي في لباسها، كان مثلا ما عند الوحدة إلا ثوب واحد، ثوب واحد فقط، فأحيانا يفاجئها دم الحيض فيتلوث هذا الثوب تغسله، لكن إذا غسلته يبقى أثر، أثر حمرة في الدم، ليس له ريح ولا له جرم على الثوب، لكن يبقى أثر، يبقى أثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكفيك الماء ولا يضرك أثره، فيجوز أن تصلي فيه يعني بعد ما تطهر في هذا الثوب ولو كان فيه شيء من أثر، من أثر الدم. ثم قال رحمه الله: باب صفة الوضوء. أرواح يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. أو نزول الصلاة ونحن المقصود أنه ينوي توضع كينا. أما تطبيق هذا الإنذار الفقهاء أن يروي نفس الحدث رفع الحدث ينوي استباحة الصلاة أو شيء من هذا المقصود أنه ينوي الوضوء لأن الله أمره أن يتوضع عند الصلاة صلاة يكفي هذا. قال والنية الشرط لجميع الأعمال من طهارة ونحوها. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني إن العمل لا يعتبر شرعا ولا يعتد به إلا إذا كان صادرا عن نية صحيحة. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا. البسملة عند الوضوء فيها حديث لكنه ضعيف، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولكن عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أصحابه الماء وقال توضأوا بسم الله. والذين وضعوا يعني شرحوا ووصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام مثل علي وعثمان وغيرهم لم يذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى عند الوضوء، فالمقصود أنه إن سمى فهذا أفضل، وإن لم يسمي فإن شاء الله وضوءه صحيح. الشيخ البعض يقول أن التسمية عند الوضوء واجبة، هذا مذهب الحنابلة، وحتى أن لا يجوز حتى الوضوء لابد أن يعيد الوضوء في حالة نسيان التسمية. لا لا، عند الإمام أحمد عند الحنابلة أن الوضوء لأن التسمية واجبة إذا ذكر يعني في النسيان وتسقط مع النسيان. طيب القاعدة عند الحنابلة وغيرهم أنه الشيء المأمور به ما يسقط بالنسيان، يعني لو واحد مثلا صلى وترك ركن ترك ركعة نافلة تسقط الركعة؟ لا ما تسقط، لكن سبب ذلك ضعف الحديث. فعندهم كانوا من باب الاحتياط بس انه قالوا بوجوب التسمية ولهذا تسقط مع النسيان عندهم. طيب ثم قال ويغسل كفيه ثلاثا. الكف معروف من طرف الاصابع الى مفصل الرفق، المفصل بين الكف وبين الجراح. ويغسل كفيه ثلاثا هذا استحباب، هذا الغسل مستحب. ثم يتمضمض يعني يدير الماء في فمه ويستنشق يجذب الماء لأنفه لثلاث غرفات، مضمض ويستنشق ثلاث مرات لكم غرفة؟ ثلاث غرفات، يعني الغرفة الواحدة فيها مضمضة فيها استنشاق، الغرفة الثانية فيها مضمضة فيها استنشاق، المضمضة الغرفة الثالثة فيها مضمضة فيها استنشاق. أما يعني نحن نسويه الآن في الغالب إنه الغرفة الواحدة فيها مضمضة وغرفة ثانية مضمضة وغرفة ثالثة مضمضة ثم ثلاث غرفات ثلاث مرات نستنشق لكل مجموعة ست، هذا حسب علم انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاولى والافضل في حق المسلم والمسلمه ان يكتفي بثلاث غرفات، يعود نفسه على هذا انه بالغرفه الواحده يجعل جزء منها للمضمضه والجزء الباقي للاستنشاق. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت الشعر الى الذقن طول ومن الأذن إلى الأذن عرضا. إذا كان الرجل له لحية يجب على أن يغسل ظاهر هذه اللحية لأنها من الوجه ولو طولت. قال ويديه إلى المرفقين ثلاثا، المرفق المفصل اللي بين الذراع وبين العضد فيغسله مع المرفق مع الذراع مع الكف. طيب واحد يقول انا غسلت كفي في البداية الحين بعد ما غسلت وجهي ما بغسل الكف بغسل الذراع الى المرفق، نقول ما يجوز لان الله قال وايديكم للمرافق واليد اسم لليد كاملة من طرف الاصابع الى المرفق. ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، يعني يبل يده بالماء ثم يبدأ من مقدم رأسه، اليد اليمنى على الشق الأيمن والكف اليسرى على الشق الأيسر، ويمشي من أول الرأس إلى القفا إلى الأخير، ثم يعيد يمشي يده مرة ثانية من الخلف إلى الأمام. ليه؟ لأنه بهذه الطريقة يكون قد مسح باطن الشعر وظاهر الشعر، بهذه الطريقة يكون قد مسح باطن الشعر وظاهر الشعر. وإذا كانت المرأة مثلا ممشطة شعرها على طريقة معينة وهذه الصفة من المسح قد تفسد عليها، يعني مشقت شعرها وكذا، فلا حرج أن تمسح بيديها على هيئة الشعر، تمسح بيديها على هيئة شعرها بحيث أنه لا يفسد عليها، لأن المسح مسح الرأس مبني على التخفيف والتيسير والحمد لله. قال ثم يدخل سباحتيه اللي يسمونها الناس السبابة، الإصبع اللي بعد الإبهام. قال ثم يدخل سباحتيه، لأنها تشار بها عند التسبيح وعند ذكر الجلالة، في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. يعني المقصود أنه بالسبابتين يمسح باطن الأذن، يمسح باطن الأذن في الغضاريف في زاويه اللي في الأذن يمسحها بالسباب، وظاهر الأذن يمسحها بالإبهام. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، الكعبان العظمان النافئان في جانبي القدم، في الجهة اليمنى كعب والجهة اليسرى من القدم كعب، يعني كل قدم فيه كعبان اثنان عظمان نافئان في جانبي القدم. أما الشيعة الروافض فعندهم الكعب ما هو؟ عندهم الكعب ظاهر القدم، ظاهر القدم، العظم النافع في ظاهر القدم اللي بعد صابع القدم، ونطالع من لو مرت بيدك من بعد الأصابع على جهة الساق يكون في نتوء في القدم ارتفاع، هذا عند الروافض عند الشيعة هذا هو الكعب. والشيعة لهم ثلاث ضلالات، لهم ثلاث ضلالات في مسألة طهارة الرجل. ما هي؟ ها؟ مرت عليكم؟ عند الشيعة؟ ايوه، ثلاث ضلالات انحرافات في مسألة طهارة القدم. الضلالة الأولى أنهم لا يرون المسح على الخفين، هذه ضلالة. الانحراف الثاني أنهم لا يرون غسل الرجل، إنما يمسحون مسح. الثالث أن الكعبة عندهم هو العظم الناتئ في ظاهر القدم فيمسحون إلى الكعب فقط، إلى الكعب الذي تسرهم، فهم لا يرون مسح الخفين، لا يرون غسل القدم، يمسحونها إلى الكعب، والكعب عندهم هو العظم الناتئ في ظاهر القدم. قال الشيخ رحمه الله هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يريد يتوضأ وضوءا كاملا فهذا هو، هذا هو صفته. قال والفرض من ذلك، الشيء المفروض الذي لا بد منه أن يغسل مرة واحدة، أن يغسل مرة واحدة، أو قال ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث مرة، لكن المفروض ما هو؟ مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكره الله، الوجه ثم اليدين ثم الساقين ثم الرجلين إلى الكعبين، وأن لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشتركت له الموانع. يعني يغسل مثلا وجهه، يغسل يديه، كذلك يروح مشوار، زقاله، يقضي لهله، ثم يرجع يكمل يمسح راسه ويغسل رجله، لا ما يصلح. فلا بد ان يكون الوضوء متواليا. وش الدليل؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما توضا توضا وضوءا متتاليا، ما في ولا مره ولا مره نقل عنه انه فضل بين الوضوء. هذا الدليل على ان الموالاه فرض من فروض الوضوء لا بد منه. اما اذا كان فاصل اليسير ما في حرج، في اليسير ما في حرج، لانه لا يعتبر فصل ولا تنقطع به الموانع. ثم قال الشيخ: فصلا في المسعى الخفين والجبيره، فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما ان شاء. يعني المسعى الخفين اختياري، المسعى الخفين اختياري، ان شئت تمسح وان شئت تخلع. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا كان لابس خفين يمسح عليها، يعني ما يخلع ويقول بغسل رجلي، لا، ما دام انها في المده فانه يمسح. واذا كان رجله مكشوفه هل يقول لا انتظر جيب الخف خلوني امسح عليه؟ لا ايضا. فالافضل المسلم ان يمشي على الحاله التي هو عليها، ان كانت رجله مستوره بالخف مسح، وان كانت مكشوفه غسل. قال: فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليه من شاء يوما وليله للمقيم وثلاثه ايام بلياليهن للمسافر. هذه مدة المسح، المقيم يوم وليلة، المسافر ثلاثة أيام. وفي تفصيل آخر، بعضهم يرى أنه إذا كان عن السير، سير المسافر مستمر ما ينقطع له أن يزيد على ثلاث، لكن المشهور هو هذا، كما في حديث علي في صحيح مسلم: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليه. قال: بشرط أن يلبسهما على طهارة، على طهارة كاملة، فيها غسل الوضوء، فيها غسل القدمين، فيتوضأ وضوءا كاملا يغسل القدمين ثم يلبس الخفين، يلبس الشراب. في هذه الحالة يجوز له أن ينسى عليها، لكن لو لبس الشراب او الخف وهو محدث على غير طهاره فلا يجوز له ان ينسى عليه. في حديث المغيرة بن شعبة لما وضأ النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء الغسل الرجلين اراد ان يخلع خفين، فقال له: دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. قال: ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر. أما إذا كان لحدث أكبر لا، يجب أن يخلعها ونغسل رجليه. قال: فإن كان على أعضاء وضوءه جبيرة، على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. يعني واحد انكسر فجبرت يده، جبرت يده بجبيرة، جبيرة بدائية الخشب والخرق أو الجبائر الحديثة الطبية، فهذا يمسح عن الجبيرة. طيب هل يشترط في مسح الجبيرة أن تلبس على طهارة؟ لا، لأن الكسور وهذه الأشياء تأتي فجأة ربما يكون مستعجل من شدة الألم فيلبس الجبيرة مباشرة، فهذا من يسر الشريعة. لذلك أيضا ليس لها مدة محددة، لا يوم ولا ثلاثة أيام، وإنما ينفع الجبيرة حتى يبرأ ويخلعها. لأنها إنما جعلت للحاجة حاجة الدواء وإصلاح العطب والخلل الذي وقع فيه. وحتى إذا كان عليه جرح وضع عليه لفقة، اللاصق هذا أو الشاش أو خرقة، ينسح عليها. إذا كان يضره أن يدخل إليها الماء. أما إذا كان الجرح مكشوف، الجرح مكشوف ما عليه لفقة، ما عليه خرقة، ما عليه واطي، والماء يضره لو وصل إليه، في هذه الحالة يتوضأ ويتيمم بعد ما يفرغ من الوضوء، يتيمم. أو كان على غسل يغتسل وبعد ما يفرغ من الغسل يتيمم، لأن هذا الجزء مأمور بغسله ومع ذلك لم يغسله بالماء وليس عليه جزيرة يمسح عليها فينتقل إلى التيمم. أحسن هذا القدر في هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. نعم، لدينا سؤال. نعم يا شيخ، هل ورد دليل على استجاب دخول الخلاء بالقدم اليمنى والخروج باليسرى، وهل نؤجر على فعله؟ وسؤال آخر، هل من الواجب في مسح الرأس أثناء الوضوء أن يعيدها إلى المحل، وهل يبطل وضوءه بتركه؟ أولا بالنسبة لاستحباب الرجل اليمنى عند دخول الخروج، هذا يعني قياس عكس أن الذي ورد استحباب الاستحباب اليمنى عند دخول المسجد وعند الخروج منها يقدم اليسار. فالخلاء يعني على العكس، محل نجس محل قدر، فاستحب الفقهاء أن يبدأ برجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج. هذا من باب القياس ليس في نص، وهذا القياس كما قلت قياس عكسي. وأما بالنسبة للمسح، فمسح الرأس المقصود منه أن يمر يده على رأسه مرة واحدة، فلو مر بها من الأمام من الخلف يكفي، ولو عادها مرة ثانية إلى مقدم رأسه هذا أفضل. فهذه الصفة صفة أفضلية فقط، ليست صفة واجبة. نعم. في أحد من الأخوات عندها سؤال؟ طيب يا شيخ، بالنسبة للدم المتبقي في موضع الحجامة عند الوضوء، هل يجب يعني إزالة هذا الدم أم نكتفي بالوضوء فقط؟ إذا كان قليل، أقول إذا كان قليل ما يضر، ما في إشكال. أما إذا كان يعني جروح كثيرة ودم كان كثير على الجسد، فيجب أن يفضى، ما تصح الصلاة وهذا الدم الكثير على الجسد. الله أعلم. الله يسلمك خير شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم، جزاك الله خير، بارك الله فيك.